أهني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور. والله تكفل لغراسك رزقا مقدور. والله على كل شيء شهيد. كلمات قالها الله عز وجل في سورة البروج، تلكم السورة التي قص الله عز وجل علينا فيها أكبر هولوكوست وأعظم محرقة في تاريخ البشرية تمت في حق المؤمنين. هذه المحرقة التي فعلها هذا الملك الظالم عندما آمن شعبه بالله العزيز الحميد، فأمر جنده بأن يخدوا الأخاديد في الأرض ويضرموا فيها النيران، ومن أبى على الإيمان فيقذفوه في النار. والله على كل شيء شهيد. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. في هذه الصورة تكرر لفظ الشهادة 4 مرات، كلمة شهد ومشتقاتها تكررت 4 مرات، وشاهد ومشهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. والله على كل شيء شهيد. وشاهد، كل شاهد سيشهد يوم القيامة على هذه الجرائم التي ارتكبت في حق المجرمين. أول الشهود الأرض التي عذبوا عليها المؤمنين واضطهدوهم وحرقوهم ستشهد عليهم يوم القيامة. ثاني الشهود جوارحهم التي بشروا بها أساليب التعذيب وعذبوا بها المؤمنين ستشهد عليهم يوم القيامة. ثالث الشهود هم سيشهدون على بعضهم البعض، الأتباع يشهدون على المتبوعين، والمتبوعون يتبرؤون من الأتباع، الملائكة الحفظة الكرام سيشهدون عليهم، الرسل والأنبياء سيشهدون عليهم، بل إن جوارحهم تشهد عليهم. والله على كل شيء شهيد. فالله من أسمائه الشهيد، هذا هو الشاهد. ثانيا ومشهود، المشهود هو مسارح الجريمة، مسارح الجرائم التي ارتكبت، المذابح والمحارق وكل الجرائم التي ارتكبت، التي حاولوا طمسها، التي حاولوا تزييف الحقائق، التي حاولوا الكذب والتدليس من أجل أن يظهروا أمام الرأي العام ويستجلبوا تعاطف الرأي العام، وطمسوا الحقائق، قطعوا النت لكي لا يشاهدهم أحد، وطردوا الصحفيين والمراسلين لكي لا ينقل صورتهم أحد، وظنوا أن ذلك لم يحفظ ولم يكتب عليهم. ومشهود هي مسارح الجرائم التي ارتكبت، هي المذابح والمحارق وكل هذه الجرائم التي ارتكبت، التي حاول أهل الباطل وحاول اليهود وحاول المجرمون أن يطمسوها وأن يلغوها من السجلات، أن يزيفوا الحقائق وأن يكذبوا وأن يدلسوا على الرأي العام لكي يظهروا بصورة جميلة ولكي يظهروا بصورة ممسكنة أمام الناس لكي يتعاطف معهم هذا المجتمع الدولي المنافق ويتعاطفون معهم باسم معادات السامية إلى آخره. ومشهود كل جريمة ارتكبت مشهودة عليهم. ربنا بيقول لهم كل لحظة تعذيب عذبتم بها مؤمن من المؤمنين في سجن أو في معتقل من المعتقلات ولم يره أحد مشهودة عند الله عز وجل. كل جثة فحمت ومعرفناش نوصل لصاحبها مين مشهودة عند الله عز وجل. كل واحد فقد تحت الأنقاض ولحد الآن ما خرجش من تحت الأنقاض مشهود عند الله عز وجل. مسارح الجرائم دي اللي حاولتوا تطمسوها وتزيفوها، إنكم فصلتوا النت عن العالم، عن أهل غزة وعن كل مكان اضطهد فيه المؤمنين، حاولوا إنهم يطمسوا الحقائق ويطردوا الصحفيين والمراسلين عشان الصورة الحقيقية ما توصلش. الله عز وجل يقول ومشهود، كل ذلك مشهود ومسجل عليهم صوت وصورة وشاهد ومشهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ولكن قبل ما أتكلم عن شهود أتكلم عن النار ذات الوقود، النار اللي أوقدوها، النار ذات الوقود. النار ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف هذه النار لم يقل النار ذات اللهب وإنما قال النار ذات الوقود. ربنا وصف لنا حجم النار اللي عملوها وحجم المحرقة اللي عملوها من حجم الوقود اللي كانوا بيمدوا بها هذه النار، النار التي لا تخمد لهبها لأن وقودها لا ينفذ ودائمة الاتقاد. النار ذات الوقود دي بتفكرني بالأمريكان لعنهم الله في بداية العدوان على غزة لما قالوا هنفتح خطوط خطوط إمداد جوي، وهنفتح القواعد البحرية والقواعد الحربية وكل المعدات في سبيل إن خلاص إن اليهود ما يحملوش هم الوقود، اليهود ما يحملوش هم الوقود، ما يحملوش هم القذائف إنها تخلص، ولا الصواريخ إنها تنتهي، ولا يحملوا هم المعدات إن هي تنفد. خطوط إنتاج وخطوط إمداد ممتدة إمداد يومي على مدار 24 ساعة من أجل ألا يحملوا هم قتل هذا المقتل المؤمنين، بيقولوا مقتلوا ما كوش دعوة، وإحنا همدكم بكل أشكال وكل أنواع الصواريخ والقنابل إلى آخره. النار ذات الوقود، نار الشهوات والشبهات التي أوقدها أهل الباطل للصد عن سبيل الله عز وجل ولفتنة المؤمنين، ألاف البرامج وألاف المسلسلات وألاف الأفلام من أجل تشويه صورة الدين، ألاف المواقع وألاف الشبهات من أجل صد الناس عن هذا الدين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الله عز وجل قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، مش وهم على حرقهم للمؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين. يفعلون ده يعني ايه؟ فعل مضارع. مضارع يعني ايه؟ يعني اول حاجة بيفيد الاستمرار، الفعل ده حصل، يعني هم على ما فعلوا، كان متوقع هم على ما فعلوا بالمؤمنين، لان القصة حصلت في الماضي منذ اكثر من 2000 سنة، ولكن ربنا جاب لك فعل ايه؟ يفعلون، يعني مضارع مستمر، وكأن ده باستمرار معركة الحق والباطل مستمرة، لأن أهل الباطل عارفين أن أهل الحق لو سابوهم سيستفيقوا، وإذا فاقوا لن يقدروا عليهم، فعشان كده يفعلون باستمرار. وتاني حاجة ربنا يقولك يفعلون، إن الصورة تبقى حاضرة في ذهنك، تبقى مستحضر لهذه اللحظات ولهذا الاضطهاد ولهذه المحارق، ما تتنساش وما تتنحش من ذهنك أبدا أيها المؤمن، لكي تزداد عداوة لهؤلاء المجرمين، ولكي تزداد تمسكا بدينك، زي ما ربنا بيقول النار ذات الوقود دائمة الاتقاد باستمرار بيقودوها. فربنا بيقول ان الناس دي بتبذل قد ايه، الناس دي بتضحي قد ايه، الناس دي بتصرف قد ايه، بتنفق قد ايه، فسينفقونها عشان نغار احنا، وعشان نبذل، وعشان نضحي من اجل ما نحن عليه من الحق. اذا كان اهل الباطل بيضحوا وبيبذلوا وبينفقوا من اجل باطلهم، فنحن اولى بذلك. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يفعلون على ما يفعلون، يعني ايه؟ مش على حرقهم، ده على ما يفعلون. ربنا بيصور لك كل لحظة من أول ما قبضوا على المؤمنين، وبعد كده قيدوهم، وبعد كده زجوهم وحشدوهم إلى النار بالضرب وبالإهانة وبالزحف وبكل وسائل التعذيب لحد ما وقفوهم على النار، وهم بيرموهم في النار. وهم على ما يفعلون، يفعلون ربنا صور لك كل مشهد من مشاهد التعذيب اللي عملوها من أول ما قبض عليهم لحد ما ألقوهم في النار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شهدوا ده بعينيهم وما غمضوش عينهم ولا حاجة، كانوا واقفين وبيستمتعوا بهذه المحارق وبهذه الجثث وبجثث الأطفال اللي ماتت وتحللت أجسادهم في مستشفى النصر، وبجثث اللي اتقطعت واللي اتدمرت. هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شهود دي ثلاث فيها ثلاث معاني. أول حاجة شهود إن هم يشهدوا البعض في الدنيا قدام الملك، قدام رئيس الوزراء بتاعهم، القادة بيشهدوا للجنود اللي تحتهم إن ما حدش قصر، إن كل قام بواجبه، والجنود بيشهدوا للقادة عشان يضمنوا ما حدش يتهاون في هذه المعركة. الحاجة التانية شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي أنهم سيشهدون على بعضهم البعض أمام الله في المحاكمة يوم القيامة. الأتباع يشهدون على المتبوعين، والمتبوعون يتبرؤون من الأتباع. ثالث حاجة شهود، أي أن جوارحهم ستشهد عليهم أمام الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. والله على كل شيء شهيد. آخر حاجة، والله على كل شيء شهيد، الشهيد سبحانه وتعالى، سبحانه لم يغب عن سمعه وبصره ما حدث، سبحانه وتعالى، وما كنا غائبين، سبحانه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، سبحانه، وما الله بغافل عما تعملون، سبحانه. فكل ما وقع في كونه وقع لأنه أراده، يعني ما فيش حاجة بتحصل وربنا مش شايفها سبحانه وتعالى. ما اللي بيحصل في غزة ده لم يغب عن سمع الله، ولم يغب عن بصر الله، ولم يغب عن شهادة الله. والله على كل شيء شهيد. دي فيها رسالتين. أول حاجة رسالة لأهل الإيمان، للمؤمنين اللي فقدوا أهليهم، للمؤمنين اللي استشهدوا، للمؤمنين اللي قطعوا، للمؤمنين اللي اضطهدوا، للمؤمنين اللي حرقوا. ربنا بيقول لهم ما تخافوش، انا شفت كل اللي حصل، ما تخافش، هجيب لك حقك، ان ما كانش في الدنيا يوم القيامة هجيب لك حقك. وستجد حقك. الحاجة التانية ما تخافش، هعوضك عن كل حاجة خسرتها، هعوضك عن روح الروح اللي خسرتها، هعوضك عن أهلك وعن أولادك اللي خسرتهم، اللي فقدتهم في الدنيا، هم أنت ما خسرتهمش ولا حاجة، لا ده أنا هعوضك في الآخرة وسأجمعك معهم في الدنيا، ستجد عوض الله عز وجل. يبقى أول حاجة والله على كل شيء شهيد، دي رسالة تطمين للمؤمنين. ربنا بيقول ما تخافوش هجيب لكم حقكم، وما تخافوش هعوضكم، هعوضكم عن كل حاجة فقدتوها وعن كل حاجة خسرتوها في الدنيا، لأن لسه فيه، لسه في حلقة تانية، لسه في آخرة، لسه في خالدين فيها أبدا، لسه في جنات، لسه في نار أعدها الله عز وجل لمن حرقوكم ولمن عذبوكم. والله على كل شيء شهيد، دي رسالة تهديد أهل الباطل، لسان التهديد لليهود، لسان التهديد للمجرمين. ربنا بيقول لهم مهما حاولتم من طمس الحقائق، مهما حاولتم من تزييف والكذب والتدليس على الرأي العام، مهما حاولتم من طمس مسارح الجرائم، الله على كل شيء شهيد. كل شيء فعلتوه الله شهده سبحانه وتعالى، وكل شيء مسجل عليكم صوت وصورة، وسيشهد عليكم يوم القيامة، والله على كل شيء شهيد. تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور.